القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على العقل الباطن. ده انجليزي دي يا مرسي. أنا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. خلاص هتنزل المرة دي. أبوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. بورورون شغلتك على المدفع. بورورون انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقول لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، اعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة مش عشاني انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. اضحك كركر، اوعى تفكر اوعى تفكر. اضحك كركر، اوعى تفكر اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اضحك كركر كركر كركر. اضحك اضحك اضحك كركر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ودنيا الكوميديا. احنا هنتكلم النهاردة مع أشهر طفل في السينما المصرية، وقدم لنا أعمال كوميدية جميلة جدا وموجود في الذاكرة لحد النهاردة. معانا الفنان أحمد فرحات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فنان. إزيك يا أستاذة منى؟ يعني الحقيقة دنيا الكوميديا ما نقدرش نبقى موجودين فيها من غير ما نتكلم على أفلامك الجميلة، رغم أن بدايتك لم تكن في الكوميديا، ابتديت في فيلم مجرم في أجازة تغيب موت فيهم وشمس لا تغيب مع الفنانة زبيدة ثروت، كنت بتطلع في الآخر كل فيلم لازم تموت في الآخر. كان فيلم يعني الحقيقة التراجيديا فيه عالية جدا. النقلة للكوميديا بقى، انك تدخل في مجال الكوميديا، كلمنا عنها. الاول نتكلم عن الكوميديا. الكوميديا حاجة جميلة جدا يا جماعة. الانسان بيشتغل في حياته، انا هيرجع بيته يرتاح شوية، كل ما يتفرج على حاجة تبسطه، مش حاجة تحزنه يعني. وكوميديا جميلة، والحب كوميديا دي من الحب، والحب من الكوميديا، يعني بيديك طاقة ايجابية كمان. وحب الكوميديا بتجيب حب ازاي حب. يعني طبعا طبعا. اولا الكوميديا هتضحكي، وشك هينور، تصغري كذا سنه الدنيا هيحبك بسرعه. نحطه ازاي ما اعرفش. فالكوميديا حاجه جميله جدا، ويا ريت نقلب حياتنا كلها كوميديا مهما المقاس، لان احنا فعلا محتاجين الطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا الكوميديا. محتاجين نترك كل مشاغلنا ونقعد شويه مع الكوميديا. كمان هتجدد نشاطك وهترجع تاني من اول وجديد، وتقدر تواصل الحياه وتواصل مع ضغوطها المختلفه. الكوميديا على الانسان كبير جدا يعني. حتى من زمان، من ايام فراعنه، من كان في كوميديا، كان في مسرح، خلي بالك، من ايام الرومان، المسرح الروماني، الكوميديا كانت شرط اساسي في الحاجات دي كلها، مع الموعظه زي افلام استاذ كبير اسماعيل ياسين، كوميديا بتقدم لك موعظه، عبد ابراهيم وهكذا، وفؤاد المهندس ريحاني، هقول لك ايه ولا ايه، واحمد فرحات. بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت منين انت كمان؟ انا الرجل من الشربات وعارف كل حاجه. مبروك يا استاذ. شربات؟ يبقى اشرب الشربات انت يا استاذ. استاذ ايه عايزين؟ بتقول كده ليه كذا مره؟ انت مالك انت؟ انت صاحبي، قول بس يمكن افيدك. تفيدني؟ انت تفيدني؟ يودع سرك وانا سلسلت. تعال بس معايا على جنب اطمنك وتفهمني. تعال وقف. جوازة اندلت، ناصت بشكيلي، والجوازة اندلت، ترى لما خلاص ما خلاص بشكيلي. يا ابني. فهمت يا عم؟ فهمت. انت لازم تشوف لك طريقة. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ هتسيبه كده يغلبك وتتفرج؟ عيب. اسمع، احسن طريقة تخلي منى تقابلني برا بكرة الصبح. لا يا عم، مقابلات برا دي لا. وفيها ايه دي يا اخي؟ الله، خد. ويا بخت من وفق. بس انا خايف ان منى هي اللي توافق. لا هتوافق، ده هتوافق قوي. وعلشان تطمن خليها تجيب اختها معاها. اختها دي اللي اسمها ميرفت. يعني انت موافق على الكلام ده؟ موافق. انا مبسوط منك خالص وهنبقى اصحاب. اصحاب. كفك. ازاي جات النقله بقى من انك تبقى ممثل تراجيدي وبتموت في الافلام وقدمت مجرم في اجازه وشمس لا تغيب لانك تعمل الكوميديا؟ لا بس على فكره عايز اقول لك حاجه، الافلام دي دوري فيها صغير بس لو اتشال من فيلم فيلم يبوظ. يعني انا في شمس لا تغيب لما مت هي كانت تعرفني انا طفل من الفيوم. اتبنى عليه كل حدوته في الفيلم وزعلت ومشيت وغيرت ووقعت اعمت. مجرم في اجازه مع فريق شوقي لما انا طفل في الملجا وصاحبني وجم ضميره صحي الحرام يسرق، كان عايز يسرق فلوسنا يعني العصابه بتاعته، راحوا نفذوا المهمه وهم ماشيين قتلوا طفل بيحبه مرزوق عفرحات. ايضا كان النقطه الرئيسيه في الفيلم كده عيط. النقطه الرئيسيه ان راح انتقم العصابه ورجع الفلوس. يعني عايز اقول كان ادوار صغيره بس مهمه. اتقلبت بقى ازاي من الدراجي للكوميديا؟ خلينا على الكوميديا يا عم سيبنا. اتقلبت ازاي؟ مخرج عبقري عز الدين زفكار، طبعا مخرج عبقري كان بيراسل انجلترا في الاخراج، التعليم مهم زي ما قلنا. ونياز مصطفى بالمره كان راح برلين اللي هو المانيا استوديو مصر بعثه درس اخراج هناك وعشان كده عمل خدعه جميله. اتقلبت كوميديا ازاي؟ عز الدين زفكار مخرج عبقري قال لي يا احمد الفرحات انت وانت بتمثل الكوميديا وعمال تشهني وعمال تعمل لي وتموت انا بضحك، ما خليك يا ابن كوميديا. قلت له يا طيب. نصيحه في محلها. جدا. قال لي هترقص مع الاستاذ عبد الحليم حافظ في شارع الحب وناس بقى يقولوا له. قلت له هرقص بس؟ ما انت عارفه الواحد بيبقى يعني عايز يشهر بسرعه. قال لي ده رايه هو. قال لي الرقصه دي يا احمد انا هخليها لك تخربش في دماغ الناس 50 سنه. انت كنت بتقعد تميل لورا كده زي لا واعمل عليه كده وتحسس على كتفه. على كتفه زي الستات كده. هو قال لي اعمل كذا كذا كذا كذا. كان هو المخرج اللي صاحبك كده. هو بيقول لي ليه هتقعد 50 سنه وخربش في دماغ الناس؟ وكان نجوى فؤاد الاستاذ نجوى فؤاد بترقص فراح ليها. فانا زعلت نزلت وبعمله انت انا هو في ايه؟ فده المخرج العبقري طبعا. فده بعدين سعر قلبك بقى، سعر قلبك في الاذاعه طبعا بس كنا بنعملها لايف والجمهور كان متفاعل معايا جامد قوي. فبرضه حولتني شويه شويه ايه؟ شخصيه بندق في سعر القلب. طبعا بندق جميله، يا ريت لو عندك حتى تدوري عليه وتجيبيه. ايها الساده اسمعوا تمثيليه سلف من الطفل اللذيذ احمد فرحات مع ليلى فهمي. كلت مصنقر. ايه يا واد يا بندو؟ ماما بتقولك مع عمارة الفوطة ما خدتوها عشان تمسحوا بيها وسوكم، بتقولك لو سمحت الصينية بتاعتكم. يا ابني ما عندناش صينية. خلاص روحوا اشتروا صينية وتعالوا سلفوها لنا. يا واد قلتلك مفيش. انتوا عايزين الصينية ليه؟ عشان نعمل كنافة. انتوا اشتريتوا كنافة؟ لا. امال عايزين تعملوا كنافة ازاي؟ ما هي ماما بتقولي لما استلفت الفوطة عشان تمسحوا بيها وشكم بتقولك سلفين ورطلين كنافة. هي كمان الكنافة بتتسلف حق بطارودة وسمعودة. النهاية خد يا سيدي ادي الصينية وادي الكنافة. ماما بتقولك كمان بعمارك ما استلفتوا مننا الفوطة علشان تمسحوا بيها وشكم بتقولك هاتي شوية زبيب ومكسرات علشان نحشي بيها الكنافة. يا خبر احوس كمان المكسرات يا ابني. خد يا اخويا. انا عن نفسي قبل ما اتجوز بقى لي معاه 20 سنه كان ما عنديش ولا فيلم ولا صوره، حتى الصوره كانت معايا، كان يجي اي صاحب ياخدوا شيرهم في الجورنال ما اعرفش ايه وايه ياخدهم ما يجيبهمش. هي الله يديها الصحه طبعا من الحب بقى، واحنا قلنا الحب مهم قوي. عملت لي يعني جابت كل افلامي زوجتك وجابت عملت لي صور وطلعت صور من النت وعملت لي ما اعرفش ايه وجابت لي ايه، عملت لي مكتبه هائل حتى افلام اللي مش موجوده في اي حته عندي اذا حدث في مصر بتاع مصري مجل شرق قمر يحيين وعمال اقول واحنا فرحات ابني كله بصر. يعني اعمالك اللي انت ما كنتش مهتم انك تجمعها زوجتك قدرت تجمعها بتعمل لك مكتبه صحفيين عشان يكتبوا ما يرجعوهاش، وانا مش بدور مش في دماغي، كنت مهندس بقى مش فاضله بقى. المهم اكمل رساله الكوميديا مهمه جدا، فهو ابتدوا يعلموني كوميديا. ساعه قلبك اول مدرسه اتعلمت فيها كوميديا فيلم سيرة الاخ فنياز مصطفى عمنا ابراهيم بلال تبع حميد توفيق الدين زهره العلا سامي رشدي ناس كتير عدلي كاسب عارفه كان ابويا مين محمد عبد القدوس ابو احسان عبد القدوس فكان مجموعه كلهم عباقره كلهم فلاسفه فكان معاهم ونياز مصطفى بخدعه الجميله فعمل فيلم جميل من سنه 60 وعايش في ذكرى الناس لغايه النهارده. يعني الحقيقه الفنان احمد فرحات انت اشتغلت مع اكبر نجوم الكوميديا يعني بدايه من اسماعيل ياسين مرورا بعبد المنعم ابراهيم وقابلت كل النجوم تقريبا وهبي بتحاول الكوميديا يوسف ايه وهبي كان شاعت حب اللي قصه الاعتراف ورستومين ومعرفش رسمين ومعرفش عليا كان مش عارف ايه بقى كوميدي. يعني لو كلمتنا عن كل شخصيه انطباعك عنها ايه وكان بيتميز بايه نجم الكوميديا ده بعيدا عن الشاشه؟ احييك على السؤال الحلو ده اللي هقوله مش هتعرفوه. يعني نبتدي مثلا باسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين يعني كوميديان جميل معجون مطرب مصر كوميديا مصريه، اصل كوميديا ليها مدارس، وبعدين راجل متواضع جدا واخلاق وحبوب جدا، بس هو كان مشهور طبعا في الافلام وكده في فتره السينات كان داخل قومي مصر القطن وبعدين الفني يعني سيما. يعني عمنا ابراهيم كوميديا راقيه كوميديا مستورده صراحة. أنا بحكي لك كل واحد انطباعك عن أخلاقه، لكن عمنا ابراهيم كان جميل، إنسان بسيط، إنسان يشع بهجة وهو ماشي كده. يعني بقى كلنا قاعدين كده الناس الرواية يقراها بتاع وأنا الاستوديو يتوضب والكاميرات تتوضب، أنت عارفة كانت مشكلة، كان هو يخش شرارة ضحك كده تطلع، كان جميل جدا. اتصاحبتوا أثناء فيلم سر طاقية لخفة كنتوا بتقعدوا مع بعض كتير؟ أنا مسكت مع عمنا ابراهيم 5 أفلام، كان أكتر واحد مسكت معاه، فبنقعد مع بعض كتير. هو أولا كان أكاديمي الفن يعني بيديني حاجات كده حلوه، تكامل احنا بنعمل بروف، طب ايه رايك؟ وسعيد ياسين برضه عمل نفس الحاجات دي معايا، كانوا كلهم بيعتبروني التلميذ نجيب، وانا بعتبره اساس لي واخد منهم واتكلم معاهم بحب. فبيقول لي مثلا ما تقولها كذا، طب ايه رايك يا احمد؟ طب نتفاهم كده، ما تقولها بطريقه تك تك تك تك، ايه رايك؟ ياخد قرار منك عشان تبقي مقتنعه. والله وعشان تنفذها حلو والطريقه دي احلى. طب ممكن يقول قول يا ولد كذا كذا كذا، اقول انا بشتغل، لو قال لي حد قول كذا هقول كذا، لكن مش مقتنع، لكن هو بيديها لك بطريقه تربويه. الاثنين كان نفس الكلام ده مع عبد الحليم حافظ، هنتكلم على كل الناس يعني. فبيديك ايه رايك لو تعمل كذا كذا كذا، ايه رايك؟ وياخد الكلام منك والله ده احلى فعلا، لا انا هعملها كده ان شاء الله. فكانوا انا بستفيد منه كاساتذه. وبعدين طفل صغير جديد قعدتيه مع عباقره فلاسفه، يعني عبد ابراهيم ده كان راجل اكاديمي متخرج من المعهد ودارس الكوميديا. يا اخي ده اضرب بيتك. لا يا شيخ هنقرد، مش خايف في نظرك. ده اضرب بيتك يا اخي. تسوية عيلة ده يا زاب. طول عمرك جايب لي الكلام والحديد، اتفضل قدامي على البيت، اتفضل. انا خبرين. سيبني عليهم مع الورق. ما تتفضل بقى. اسماعيل ياسين كان راجل بالفطره بس استاذ الاساتذه. اسماعيل ياسين الوحيد في العالم يتعامل فيلم باسمه، كان زمان في امريكا بيتعمل مثلا بيرجو ومسدسه ذهبي ما اعرفش مين، بس مش اسمه شخصيه، مش اسمه هو، مش الاسم الاصلي. فعايز اقول لك ليلى مراد واسماعيل ياسين عملوا طفره. على فكره احنا مصريين فينا حاجات حلوه، عملنا حاجه ما عملهاش العالم. اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر، اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر، حلوه الدنيا زي السكر، حلوه الدنيا زي السكر، اضحك كركر كركر كركر اضحك اضحك اضحك. مين كان صاحب فكرة انك في فيلم إشاعة حب تحضن الفنان عمر الشريف وتنط تتشعلق فيه وتقول له بابا حبيبي؟ طبعا كنا قاعدين يوسف وهبة وسندريلا واندروستوم يعني كلنا وعمينا ابراهيم وعادل هيك وقال قصاد عمر الشريف ورحت نصر عليه نفس النطة دي وقول له أنا بحبك قوي. قال ده من غير الكاميرا قبل ما الكاميرا من غير الكاميرا نصر عليه نفس النطة دي الحب الحض والبوس ده وبحبك قوي. قال أنا عارفك يا أحمد أنت وأنا كويس جدا. وقال له كمان عارف الأستاذ عمر الشريف أنت معروف في المجر. أنا كنت 62 في المجر كنت شرقية وكنت بقول لهم أنا مصري يقولوا مصري بتاع كمان عبد الناصر عمر الشريف. قال لي والله أنا معروف يعني هو معروف في أمريكا وإنجلترا وكنت الغربية كنت شرقية مش عارف اللي ما رحاش حتى انا اعرف انك طول بحبوك قوي معروف جدا يعني مصر دي عندهم جمال عبد الناصر الله يرحمه. فجاء فطير عبد الوهاب المخرج قال لي ايه تروح جنبهم كده او تخش تقف احمد تخش تقف جنبهم بينهم يقول لك بابا مين يا واد تقول بابا انت. انا بقى قدام الناس كلها بقى استعرضت بقى الحرب اللي بقول لك عليها لازم احارب في الدنيا دي. قلت له يعني انا دلوقتي مش بيضحك عليه؟ قال لي واحد في عرفه من شهر جاب عين عند 10 سنين يعني شكله 10 سنين ساعتها كان عندي 14 سنه ولا 12 13 سنه حاجه كبيره يعني. قال لي قلت له يعني وانت بتعمل الفيلم بتاع عمر الشريف اشاعه حب كان عندك 13 14 سنه لكن كنت بتبان انك في سن صغير. ما ده بقى ده ميزه. ميزه ادتني ميزه مش بقول لك. فقلت له لا طب نعملها احنا مش بنضحك عليه. قال لي وبنعرف الصاله احنا بنضحك عليه. قال لي قلت له بدل ما اقف جنبه اجري انط عليه اطلع عليه زي ما نطيت وبصت فيه وقعد ابص فيه يقول لي بابا مين يا واد اقول له بابا انت روح ده يا اخويا انا وهو جبت له وزنصيه. فيا سلام بقى بقيت فرخ بكشك بقى عند مين عند يوسف وهبه لقيته حضني وبسني ده واد فنان واد جميل كلهم هنوني ان انا قلت الفكره دي. فده الابداع الواحد بيحاول يعمله في اي مكان يكون فيه. حسين يا حبيبي انت فين؟ حسين انت تعرفيني شفتيني قبل كده. اخد عليك يا حبيبي نسيت قوي يا ابن الحلو يا حسين. واللي كان تقولي كده قدامي اقتلني موتني اعمل اللي انت عايز تعمله لكن مش هتقدر تفرق بيني وبين حسين ابدا. ارجوك يا مدام تسيبي خطيبي. من فضلك يا مدموزيل لازم تعرفي ان اللي بيني وبين حسين مش حبه وبس. قول لهم يا سايس انت قول لهم يا حبيبي قول لهم ايه وافهمهم ايه؟ ما تخافش لو حد فيهم عارف الحقيقة ما حدش هيسعد. يا ست هانم الله حلوة كلمة هانم. أبوس إيدي أبوس إيدي. أحمد وحشته قوي. أحمد مين ده؟ كمان نسيت أحمد؟ أحمد تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي. بابا بابا مين يا ولا؟ بابا أنت يا حبيبي. حسين حبيبي يوسف بيه وهبة كان كشخصية بقى عامل ازاي وخاصة لما كان بيأدي كوميديا معاك؟ يوسف بيه وهبة كان عميد المسرح المصري وبيمثل الدراما الفقاحة قوي اللي هي رايك الله انا اذا من الوجه لكن الله شو بقى والله. المهم كان حاجة جميلة هو ذكي. بصي موهبة مع ذكاء تجيب نجم عادي موهبة مع ذكاء قليل تجيب نجم على قدته. فراح مغير نفسه مع الفيلم ده بالذات الكوميدي. ايه بتتذكروا عنه كان بيتعامل معاك ازاي؟ اولا انسان اولا كالاستاذ وكان سلم عليا ويعني عادي وكان معايا عادي كطفل ممثل عادي ومشهور وهو عارفني. ايه بقى اللي خلاه زدت في نظره اكتر؟ ان انا ابدعت قلت رايي وانا بقول راي المخرج وراي استشاري طب بيه ما تاخدش بيه. فسقفوه هو نفسه سقفني وحضني وبسني كان جميل جدا وازاي فعلا جميل احنا كنا جمال مع بعض قوي قوي قوي قوي. وكان عمر الشريف راجل متواضع على انه معروف في الكره الارضيه لما هندرسته الاغراء المؤدب كانت منتهى الجمال والابداع. حضرتك اشتغلت مع مخرجين يعني كتير والحقيقه كانوا متميزين جدا. لو قلنا مثلا بدايه من عز الدين ذوالفقار لغايه فطين عبد الوهاب نيازي مصطفى كلهم اخرجوا افلام كوميدي. مين كان اكتر واحد عنده حس كوميدي عالي؟ في رأيي ان نياز مصطفى اكتر كوميديا، هو مش في الاخراج، لا بره الكاميرا، بره الكاميرا لا نياز مصطفى بتاع شغل ممكن يشتغل 20 ساعة والناس بتصوت منه ويشتغل 20 ساعة. حسين عبد الوهاب بيسيب الممثل دي ومساحته يعمل اللي عايزه. صاحب سيف اكاديمي قوي ولازم ينفذ الرؤية بتاعته بس مع المباحثة مع الممثل. طبعا ما عملتش حاجة في الفيلم ده ولا ما قلت له رأي كذا ورأي كذا، كان أول فيلم كنت عايط. عزيز وقار عبقري، حتى انت لو حاولتي تتفلسفي هتلاقي نفسك مش حلوة. عبد الحليم حافظ كان ليه عبد الحليم حافظ المتحكم الأول رغم كان بيخرجوا له عز الدين زكار وحن مرفلة في شارع الحب وكل حتة، لا شارع الحب كان عز الدين شوية بس هو ليه عبد الحليم حافظ كان متحكم؟ عبد الحليم حافظ كان ذكي زي ما عاملين المريم والسفينة كان بيقولوا لي ايه رأيك ما تقولوا كذا، كان بيقول لهم كذا يلاقوا كلام حلو وأصح وأجمل. اه موافقين يا أستاذ عبد الحليم. هل حقيقي إن عبد الحليم حافظ عمل فيك مقلب؟ مش عمل فيا أنا. مش عمل فيا أنا، لا أنا عملت فيه مقلب أو مش مقلب، ظرف محرج يعني. إزاي سيادتك مساعد مكياج فيلم شارع حب كنت صغير مش مشهور ولا حاجة وحاجة ظنونا كده، بس هم أعجبوا بي وقالوا لازم تيجي معانا وكده. الصبية قالت تعالى أعمل لك مكياج، طول يعني داخلين أوضة المكير المكير بيشتغل في شاب مش عارف مين هو ده، ودخلنا حطيت بتاع ومكياج. بيسألني بقى بيقول لي إيه رأيك يا أحمد، بتحب الأستاذ فريد الأطرش أكتر ولا الأستاذ عبد الحليم؟ أنا جاي فيلم عبد الحليم حافظ، خلي بالك أنا كنت صغير في الأفراح كده في شبرا في بلدنا في حينا كنت بروح أغني فريد الأطرش في الأفراح وكنت الناس بتفرق عليا تقعد تضحك أو ما تفهمش بيحبوني أغني، فبقول لا أنا بحب الأستاذ فريد الأطرش أكتر. هنا جاي في مع عبد الحليم حافظ البطل فيه، لقيت الشاب ده قاعد بتاع بيكاش كده ومين عبد الحليم حافظ نفسه، لقيته بيقول لي ليه يا احمد يا حبيبي بتحب الاستاذ؟ شوفي استاذ راجل مثقف متعلم ذكي ويقدر الناس، فريد لطش اكتر مني. قلت له يا استاذ حليم انا بحبك برضه وشفت لك فيلم كذا وشفت، بس على فكره الاستاذ فريد اطرش بيغني ده انا كان عندي 9 سنين خلي بالك. شوف الرباقة والقعدة مع الناس تعلمتني تعلمت وتلقين منهم. أستاذ فريد الأطرش بيغني ولحن لنفسه، أنت بتغني بس. يعني كان ليك موقف محرج جدا مع الفنان عبد الحليم حافظ ما يتنسيش. عبد الحليم حافظ اللي جنبي ما يتنسيش، بس هو بيلحن ويغني لنفسه وأنت بتغني بس. قال لي يا أحمد يا حبيبي أنا عندي 7 سنين، أنا لما أكون متمكن بأن أنا أغني وأجيب أحسن ملحن في مصر وأجيب مؤلفين كويسين يطلع من الموسيقى تعرف مش فاهم حاجة عمال أعمله كده يعني لموافقه بموافقون لا وكلت بقى قلت اخد اكله الحرب اللي انا بقول لك عليها لازم واحد يبقى بحاربه على طول. قلت له لا ما انت بحبك فيلم بنات اليوم وغنيز ظلموه وانت مقصر الدنيا في كذا وكذا وكذا وكذا. لما جت في كانت 59 استضافوا الاستاذ عبد الحليم حافظ، فالمذيعه بتقول له ليه استاذ عبد الحليم كل فيلم بيجيب معاك شريحه من المجتمع ومنهم الاطفال؟ انا طبعا الاطفال ده احباب الله وشريحه من المجتمع وبحب اتعامل معاهم وبتاع. قالوا له طب احلى احنا اطفال كتير طبعا احلى طفل تحبه؟ قال لهم احمد فرحات لانه صريح. والله يا استاذ عبد الحليم انا كنت اعرفك انت كنت قلت انا بحبك صريح والعاجة. كنا بنقول في المكياج واحنا مثلنا بقى لولو اغنيه بصي لعينيه وبيعاملني بصي لعينيه وبيعطف علي بصي لعينيه تلاقيه بيحترمني فكني صريح. هو حر بقى ربنا الله يرحمه. شكلها ايه؟ اما جميله بشكل ما حق يموت فيها. تعرفي لو صبيحه كانت النهارده كانت فرقعت من الغيظ. اما الان هقدم لكم نمره انما نمره بحقيقي الاستاذ الكبير احمد فرحات. اما انا دلوقتي بقى هقول لكم نكته. في واحد نسمع وحسي قال له الا قول لي يا ابني ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبة؟ قال القضاء والقدر لو حماتي ماشي على الكوبري ورحت واقعه تحت غرقانه. قالوا طب وما هو النصيبة؟ قال النصيبة بقى لو طلع. لو استعرضنا أفلامك الكوميدي هنتكلم على شارع الحب اللي رقصت فيه، على أغنية قولوا له الحقيقة، على سر طاقية الإخفة، فصيح، شخصية فصيح على فيلم شهر عسل بصل مع اسماعيل ياسين. مع اسماعيل ياسين حبيبي اسماعيل ياسين متواضع وجميل. مين اللي علمك الحركة اللي كنت بتفتح الباب وتدخل تعمل له يعني تهوشه؟ المخرج كان مخرج جميل برضو، قال لي اعمل كذا كذا كذا كذا. انا كنت بقى في الفيلم ده شهرت شويه وعملت طريقه لخفه، فنجم بقى جاي له نجم يعني جاهز اعمل كذا كذا كذا. حتى احنا فاجئنا الاستاذ اسماعيل ياسين، يعني ما كانش متوقع الحركه دي منه. كان كلام بقول له مش عارف ايه كرسي، لا انا يعني انا مش عارف ايه الحوار البسيط ده. فما لقينا انا ما عملناها، انا عملتها الاول مع فنجري اللي هو كان الفراش الهوتيل، وعملتها مع اسماعيل ياسين لقيته انبسط وحتى يعني كده. طيب الذكر اكشن عليه رد فعل فيه المنظر اللي هو الحركه اللي كده بالحركه الهزه دي اللي بتهوشه بيهوشه يعني لا هلز حاجه بقى. اخر فيلم هو قصه الفيلم دي بسيطه قوي، ان ولد متجوز واحده كانت امها فاكره ان عايز يتجوزها، لا انا عايز اتجوز بنتي، فخدها شهر عسل في اوتيل العسل وجات لهم ماري منيب ماما فجاء عايز يعمل شهر عسل، فحظه وحش ان جاره في الفندق عنده عيل والعيل ده شقي، جم العيل نايم على سريرهم وبيقرا المجلة ما اعرفش ايه، طردوه بس قعد يهوش فيهم ومشي. بعد شويه مخبط مين العيل فتح مين ما لهاش مين عايز ايه؟ انا كرسي كانت هنا هدور عليها، اوعى كده. وقعدت ادور على الكوره مش عارف ايه، ما فيش كوره هو بيضايقه. طب بس تعالى ادور عليها بكره. تك تك تك كل شويه يعمل لهم ازعاج. ايه يا سيدي؟ النبي عايز رشه ملح. مفيش ملح هنا وبتاع، يلا عايزين ورانا شهر عسل. وبعدين ايه مشي لسه برضو ها خبص عليه تاني، وعايز ايه تاني ما فتحلوش. قال لك بص كده، قال لك هو كده سيبه يخبط هيمشي معاه مسدس ميه فيها حبر، راح جاي راشش على عينيه من خرم الباب. خلص من الواد ده بقى الحمد لله، طلعت له حماته، طلعت له حماته برضه عمل شهر عسل. شهر عسل لا بصل. في اخر فيلم كان كاتب ايه لما حضرتك اتجوزت صاحب الفندق اسماعيل ياسين شهر عسل، فجيت بقى مخبط ايوه انت تاني عايز ايه؟ اديني شويه عسل من عندك. امشي يا ابن اللذينه تصبر عبتك ده مش عارف. فشوف الجمال الفكره والاخراج. يعني فيلم اسماعيل ياسين في السجن ده برضو كان عندك قد ايه تقريبا؟ اول فيلم مثلته على الاستاذ اسماعيل ياسين واشوف الاستاذ اسماعيل ياسين وداها ان انا اعرف اسماعيل ياسين. طبعا كان ابو سيد الاخفه، طبعا كان عندي 10 كان قبل سيتلف، كان اول برضه لما تحولت كوميديا زي ما اتفقنا بقى. كان حسن صيفي المخرج العبقري بيعمل الفيلم ده شاف الرقصه فبقى له هاتوا الواد ده بتاعت اغنيه قولوا له الحقيقه. قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقه، قولوا له بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو بحبه ومتوهني حبه، قولولو بحبه ومتوهني حبه بحور الغريقة، بعيون جريئة، بعيون جريئة. يعني الحقيقة القعدة مع حضرتك ما ينشبهش منها، ما بنبطلش ضحك، وأسعدتنا جدا في دنيا الكوميديا. دنيا الكوميديا، وأنا أحب الكوميديا، ولا أي حد يشوفني بيضحك ما تفهميش ليه، ربنا بيحب فيا خلقه يعني. والكوميديا مهمة جدا والحب. كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا للفنان أحمد فرحات. شكرا يا أستاذ منى، ربنا يخليك، خليت الناس تسمعني وأحبني وأتقرب ليهم أكتر. ربنا يخليك ليا يا أستاذ منى. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة، إخراج هيام فاروق.